هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فاروق عبد المنعم توفيق، المقيم في مساكن الزهراء، عمارة 3، شقة رقم 20، المحلة الكبرى، محافظة الغربية. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ، بيقول فيها: عندي أسرة كبيرة وظروف الحياة على أسرة زي أسرتي صعبة جدا، مش عاوز أقول لحضراتكم إنها تقريبا مستحيلة، مش قادرين بجد. طب نعمل إيه؟ ندور على شغل أنا وأي حد من أسرتي يقدر يشتغل. الشغل في القطاع الخاص دلوقتي ما بقاش موجود، لأن عددنا بقى كتير جدا يا حضرات، والمشروعات الموجودة عددها أقل كتير من اليد العاملة المعروضة. وبعدين اللي عنده مشروع بيشغل معارفه وقرايبه، وعنده حق طبعا. ممكن حد يقول لي اعمل لك مشروع واشتغل واكسب، حلو قوي الكلام ده. المشكلة بقى ان اي مشروع مهما كان صغير عاوز راس مال. يعني ابني قال لي هات لي توك توك وانا اشتغل عليه. طب منين اوفر تمن التوك توك او حتى اوفر المقدمة المطلوبة؟ نصحني واحد ابن حلال وقال لي افتح لك كشك هنا في مدينة المحلة وبيع واشتري فيه. قلت والله فكرة، لكن المسؤولين عن توفير كشك زي ده هم البهوات في مجلس المدينة. رحت لهم وقفت على بابهم، حكيت لهم مشكلتي كلها. قالوا لي يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، كشك ايه اللي انت جاي عاوزه على الصبح يا مواطن؟ مكان محترم اقف فيه بشكل ادبي، وربنا يرزقني انا واسرتي. بالك انت، احنا لو فتحنا الباب بتاع الكشاك ده في الشوارع ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل حضرتك؟ يا يا يا يا مش هنلاحق، مش هنلاقي شوارع تقضي الناس. الناس بقت تدور على السهل يا محترم، عشان كده احنا منعين موضوع الكشاك ده في الشوارع خالص. بقولك ايه، اخلي صبح يعمل لك كوبايه شاي بالنعناع معايا؟ ايه مالكش فيه ولا ايه؟ طب خلاص انت هتصغر لي، مع السلامه. انا ما قلتش الباب يتفتح للكل يا ناس، لازم يتعمل ابحاث لكل واحد مقدم طلب للحصول على كشك، واللي ظروفه تستحق هو اللي ياخد. وده على فكره امر طبيعي في اي مكان، انا مش بطلب المستحيل. يعني عيلة من المحلة يا معالي محافظ الغربية تعبانة ومش قادرة تتحمل، وكل المطلوب لها كشك صغير. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.